فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن ثم أفوأ فأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بالناس ثم صعد منبرا صغيرا وقال يا أيها الناس يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية من سورة الحشر الثانية ثم قال يا أيها الناس تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة تصدق رجل من دينار من درهم من ثوب من صاع بر من شعير من صاع تمر حتى قال ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة يقول راوي الحديث فأبطأوا حتى بان الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار بسرة من ورق وفي رواية من ذهب كانت كفه تعجز عن حملها بل قد عجزت فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فقبضها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام أبو بكر فأعطى وقام عمر فأعطى وقام المهاجرون والأنصار فأعطوا ثم تتابع الناس يقول روي الحديث حتى رأيت كومين من طعام وثياب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى رأيت وجه رسول الله بأنهم حفاة لا يلبسون شيئا في أرجلهم عراة معنى عراة هنا ليس معناه العري التام وإنما المعنى أنهم يلبسون ثيابا بادية لا تكاد تستر عوراتهم والحديث يبين حفاة عراة من هم مجتاب النمار أو العباء النمار شام نمرة كساء من الصوف يخرق من المنتصف مجتابي الشوب هو القطع قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قطعوا الصخر فهم خرقوا النمرة من المنتصف ثم وضعوها على الرأس تتدلى من الأمام من الخلف من الجانبين إذا تحركوا ربما انكشفت عوراتهم ولذلك قال حفاة عراة مجتاب الإناء أو العباء مدخل به السيوف كعادة العرب كانوا حتى وإن كانوا حفاة عراة فالسلاح لا يفرق العربي قديما مجتاب الإناء أو العباء تغير نتج عن ضيق وعن حزن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حالة القوم. تبعر وجهه لما رأى بهم من الفاقة يعني الفرقة، فدخل ثم خرج. يقول المفسرون دخل إلى بيته ربما يلتمس شيئا يتصدق به فلم يجد صلى الله عليه وسلم. دخل ثم خرج، ثم أمر بلال فأقام الصلاة، صلى الظهر بالمسلمين، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوجه المسلمين لأمر جاد أو لأمر مهم صعد المنبر ثم تلا آيتين من كتاب الله. اختار النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالمال الكثير؟ قالوا رأي يا رسول الله، خذ المليون، خذ الذهب الكثير ده رأي. وإذا جاء الفقير بالمال القليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. شفت لدسل ولدسل كحال المنافقين اليوم، لا يسلم منهم المؤمنون أبدا أبدا في أي يعني أي وضع لا أرضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحضرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. نص تمرة يا رسول الله؟ أيوة أيوة أيوة. من تصدق بعبد تمرة من كسب طيب، بعبد تمرة من كسب طيب، ولا يقدر الله إلا الطيب. كلمات الحديث بيقول إيه؟ من تصدق بعبد تمرة من كسب طيب ولا يقدر الله إلا الطيب. إنسان بيأكل الحرام بينتصف من الحرام، إنسان بتنتصف من الحرام، موارد كل ذلك لا ثواب له عند الله لأنه من كسب حرام، والله لا يقدر إلا الطيب. أما من تصدق بعبد تمرة من كسب طيب ولا يقدر الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة هو إيه؟ صغير الحصان حتى تصير مثل الجبل. يعني تصدقت في الدنيا بتمره او بعبد تمره الى اخر في جبل حسنات جاي من عند الله قبلها ورباها بعبد تمره من كسب طيب. سيده عائشه تاتي اليها امراه معها ابنتين فتاتان صغيرتان. سيدة عائشة أعطتها تمرة فأرادت المرأة أن تأكلها فنظرت إلى ابنتيها تنظران إليها فلم تأكل، وشقت التمرة إلى نصفين وأعطت كل واحدة نصفا ولم تأكل هي. تعجبت عائشة رضي الله عنها وذكرت ذلك لرسول الله لما عاد قال إن الله قد غفر لها بفعلتها هذه، بفعلتها هذه شق التمرة مش لحد غريب للبنتين لابنتيها. يبقى ولا يحضرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا أبطأوا يقول العلماء ربما يعني على وجه السرعة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي من مجلسه، وإلا فما كان الصحابة يتأخرون عن رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإبطاء أغضب رسول الله يقول فأبطأوا حتى بال الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. فجاء الحديث هذا كله الشاهد منه هذا الرجل. جاء رجل من الأنصار بسرة من ورق يعني من فضة وفي رواية من ذهب. تخيل النهاردة سرة ذهب كادت كفه تعجز عن حملها بل قد عجزت. تعرف تشيل النهاردة 10 كيلو سكر في واحدة؟ أيوه. 15؟ أيوه. أنا إمكانياتي من 15 ل20، واحد تاني إمكانياته 25 ذهب. يعني اللي معاه سرة دي النهاردة يبقى من أغنياء مصر، سرة من ذهب بأسعار اليوم يبقى أنت راجل مليار. من سن في الإسلام سنة حسنة وده مسجدنا النهارده. موضوعنا النهارده هو مسجدنا النهارده اللي احنا بنصلي فيه. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها، واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. يعني ايه سن في الاسلام؟ دعا الى سنه كانت متروكه. الناس هجروا السنن، جاء واحد من الناس فعل هذه السنه، تتابع الناس بعدهم في فعلها، يحصل على اجور الكل بدون ان ينقص من اجورهم شيئا. يعني بدل ما انا هاخد انا عملت حسنه لي 10، ده انا مش حسنه بس، ده انا حسنه ومليون حسنه معاه. جايين منين؟ من الذين تابعوني على فعل هذه الحسنه. والعكس سيئه لا يحصل على سيئه فقط، وانما على ملايين السيئات. من اين اتت اليه؟ الذين تابعوه على فعل هذه السيئه. هناك اناس ماتوا ودفنوا وتحولوا الى عظام والى تراب، وما زال عداد الحسنات يعمل عند البعض، وما زال عداد السيئات يعمل عند البعض. من سن في الاسلام، لذلك يقولون قالوا طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. خلاص اعتدي في انشاء، انما لسه بعيد بعد الموت، نسال الله السلامه والعافيه. من سن في الاسلام احيا سنه كانت متروكه، دعا الى فضيله كانت مهجوره، فتح باب خير كان مغلقا له اجرها، اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. سن سنه سيئه. طب هي السنة ممكن سيئة؟ احنا بنقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حسنة وفي سيئة معلمة. السنة بمعناها الشرعي لا فقه فيها أبدا، كلها حسنة، ولكن السنة هنا بالمعنى اللغوي، طريقة متبعة، طريقة متبعة يتبع الناس من فعلها، من فعلها إن كان لها أصل في الشرع وعليها الدليل فهي حسنة، إن لم يكن لها أصل في الشرع فهي سيئة. ده بالمعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن من خصوصياته. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده. مسجد بني لله، صاحب الفكر الذي بدا، الذي وقف بجواره، الذي اشترك معه، الذي تكامل البناء معه، كل هذا يصب في ميزان الحسنات. نحن الان من حسنات هؤلاء، انا اتكلم الان وانا حسنه من حسنات هؤلاء، لانهم سنوا سنه حسنه من المسجد لله تبارك وتعالى. كل من صلى فيه، كل من امر فيه بمعروف ونهى فيه عن منكر، كل من قرأ فيه كتاب الله، كل من علم فيه دين الله، يصب في ميزان حسنات من قام عليه. من سن في الاسلام سنه حسنه. في المقابل واحد عنده زي ما سمعنا 10 كبريهات، 10 ملاهي ليليه، كل من يصرفه عن طاعته، يصرفه عن طاعته ويزين له سوء عمله فيراه حسنا. نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يسلون السنن الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الناس قد يأتي إليه شبهة، وكثير من الناس يلقون الشبهات يلقون الشبهات على المسلمين، وما لا علم عنده ربما دخلت عليه هذه الشبهة. يقولون لماذا تنكرون علينا أننا نفعل ونفعل ونفعل تقربا إلى الله في زعمنا، حتى وإن كان ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتفل بالمولد النبوي مثلا لأننا نتقرب بذلك إلى الله. طب هل هناك دليل؟ هل فعله النبي؟ هل له أصل في شريعة الله؟ هل حق النبي عليه؟ هل أرشد إليه؟ هل علم الصحابة ذلك؟ هل فعله الصحابة من بعده؟ لا، يبقى لا دليل. بس احنا نحكي سورة البحث هو كده بالدلاع. طبعا هذا الكلام لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي. ويقول لك الدليل على من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول له من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أولا بهذه العبارة، يقصد الأنصاري الذي قام فتصدق، فلما تصدق فتح باب الخير وتتابع المسلمون بعده يصبون في ميزان حسناته عند الله. سؤال هو تألفها كده إدها كده أعمل كده مع نفسه لما تيجي أعمل كده، وأن الرسول وجهه عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قدم الأنصار يتحرر، ماذا قال؟ قال تصدقوا قبل أن يحل بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من دينار من درهم من ثوب من صاع بر من شعير من صاع تمر، حتى قال ولا يحضرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق يبقى الانصار اخترع واللعين الامر الرسول امر به فتح باب الخير. بس يبقى ده من الحديث. امر ثاني ياتون به دائما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس على صلاه التراويح وامر ابي بن كعب رضي الله عنه ان يصلي بالناس في رمضان جماعه، ثم وقف وهم يصلون في جماعة خلف أبي وقال نعمة البدعة هذه. امسك نعمة البدعة. يلا بقى نروح نخرج راحتنا ونقول قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا ما كان لعمر ولا لغير عمر ولا لأبي بكر أن يعارضوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تتبادر للذهن كيف نسمع قول رسول الله كل صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، ثم نقول لا يا رسول الله معلش معلش مش كل بدعه احنا نعرف عسل ينفع لا ينفع ابدا. يبقى عمر كان يقصد ماذا؟ كان يقصد البدعه بمعناها اللغوي وليس الشرعي. البدعه بمعنى الشرعي اللغوي ما احدث على غير مثال السابق. طيب قلنا الرسول يصلي كل يوم لأنه لم ينبه، كان يصلي ولا يعلم، فامتلأ المسجد بالصحابة فلم يخرج الرسول إلا في صلاة الفجر. ثم قال لهم: إني رأيت ما صنعتم وما منعني أن أخرج إلا خشية أن تفرض عليكم. إن الوحي بيتتابع تخيل الآية التي ذكرها أودين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا الإنسان يحرص ألا يموت وقد ترك سيئات تتوالد. سيئات